أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وألا أنام إلا على وتر. وجاء الحديث في غير الصحيحين بنقض الأمر. فقال أبو هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث في درجة عالية من الصحة نستفيدها من أن البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل قد اتفقا على تخريج هذا الحديث المبارك في صحيحيهما، وهذا الذي يسمى بالمتفق عليه، أي اتفق على إخراجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم. ولو كان في أحدهما لكان صحيحا، أما هو جاء في الاثنين معا فهذا يفيد أنه في درجة أعلى من الصحة. ثم إن هذا الحديث جاء برواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فكان من أحفظ الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذا الحديث المبارك فيقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من البشر قليلا، لكن البشر اتخذوا منه صلى الله عليه وسلم قليلا. والخلة أعلى درجات المحبة والصحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بخلة أحد من البشر لأنه خليل الرحمن، كما كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن. أما الصحابة فكانوا يتخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، لذلك يقول هذه اللفظة أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي. وهذه الكلمة لها مدلولها عند المؤمنين، إذ أن الرجل من المسلمين بل حتى من الكفار لو أوصاه أبوه بشيء لكان أحرص ما يكون على تنفيذ هذا الأمر. إنه وصية من الغالي، وصية للنبي، فما بالك عبد الله والذي يوصي هو رسوله الله صلى الله عليه وسلم. كم تطلب هذه الوصية وربما لا تجدها، لكنها جاءتك سهلة ميسورة بفضل من الله عز وجل. تخيل لو أنك تطلب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لو بذل الإنسان عمره كله في تحصيل ذلك لما كان ذلك غاليا، ولما كان ذلك كثيرا. أما وقد جاءتك طيبة ميسورة هنيئة وأنت جالس في مكان وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إن هذا لمن أنفس ما يكون ومن أغلى ما يكون عند المؤمن الحق الذي يبحث عن رضا ربه عز وجل وعن رضا رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أبو هريرة بهذا اللفظ الجليل العذب، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. عفواً، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بنفسه حريصاً على هذا الأمر، وكان يصوم من كل شهر 3 أيام أو أكثر. ففي حديث معاذ رضي الله عنها قالت: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أيه؟ يعني من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره؟ من أي شهر؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يبال من أي إصابة. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على صيام 3 أيام، إن فاته في أوله أو في وسطه صام من آخره، إن تيسر له الصيام في وقت صامه وإلا صام في غيره. هذا والمشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحافظين على سنته صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الحديث لما يناسبه من هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه أكثر ما يصوم من غيره. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر يوماً يومين ثلاثة أربعة أكثر بقليل أو أقل ويصوم صلاة الشهر. وكان حريصاً على هذا الصيام لما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له سبب ذلك، فقال ذلك شر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فلماذا ينتبهون لرجب ولا ينتبهون لشعبان؟ رجب كان من الأشهر الحرم، لو رأى الرجل فيه قاتل أبيه لما استطاع أن يمسه بسوء، وهذا في الجاهلية، فما بالك وقد جاء الإسلام فزاد هذا الشهر شهر رجب تعظيما وتشريفا وصونا لحرمته، فلذلك كان الناس ينتبهون له. ويأتي شهر رمضان الذي يعظمه جل المسلمين بل كل المسلمين إلا من شد منهم، يعظم المسلمون شهر رمضان، فغفل لذلك الناس عن شعبان بين شهر رجب الحرام وبين رمضان المعظم، فلما غفل الناس أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله عز وجل في وقت الغفلة، وقت غفلة الناس، لينتبهوا ويتعلموا منه سنته صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شرف ترفع فيه الأعمال إلى الله. لو استشعرت هذا المعنى أنك الآن وأنت جالس ربما يرفع صيامك في رمضان الماضي، بل ويرفع عمل عام كامل الآن أو أمس أو غدا، يرفع في هذا الشهر المبارك عمل عام كامل. قال صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي وأنا صافي. من الحكم التي يصوم من أهلها المسلم في هذا الشهر، أقصد من الحكم التي تختص النبي صلى الله عليه وسلم بها عبادة الصيام عن سائر العبادات في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، أن عبادة الصيام تبدأ من وقت طلوع الفجر وإلى أذان المغرب، فهذا يشمل اليوم كله. إن رفع العمل في أول النهار كان العبد في طاعة وكان صائما، وإن رفع في وسطه أو في آخره كان العبد متلبسا بهذه العبادة فيرفع عمله وهو في طاعة لله. وأي طاعة؟ وما أشرف تلك الطاعة الذي يختصها الله عز وجل لنفسه في الأرض، حينما يقول الله في الحديث القدسي كل عمل بآدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من الذي يتكلم؟ ومن الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي وعد بأنه متكفل بالأجر حافظ له عنده سبحانه جل جلاله؟ إنه الله. حينما يقول الله عز وجل أنه هو الذي تكفل بالأجر وأن هذا العمل غير أي عمل تعمله، وأن الله عز وجل جعل كل الأعمال للعبد إلا الصوم فإنه له سبحانه، فأي فضيلة لذلك العمل وأي جزاء ترجو من وراء هذا العمل المبارك العظيم؟ الصيام، هذا الصوم سواء كان فرضا أو كان نفلا اختص الله عز وجل به بنفسه، فهذا شيء لا يعرف ثوابه مخلوق من المخلوقات ولا يطلع على فضله بشر من البشر، وإنما يعرف ذلك ربنا جل جلاله، يعرف فضل وجزاء الصيام ولا يعرفه غيره، لأنه سبحانه اختص بهذا العمل نفسه سبحانه. لذلك عباد الله أمن في ربك كل جميل وسيعطيك الله عز وجل فوق ما تهويه. الله عز وجل الملك الذي يقدر على فعل ما يشاء، وعدك أنجز وعدك وأعطاك المزيد، كيف وهذا العمل له خصوصية؟ سبحان الله العظيم. ومع ذلك يغفر الناس عن أو بعض الناس عن الصيام، ولا أقول في شعبان بل أقول حتى في رمضان، وهذا من الغب والإصرار. والله لو كان هذا الرجل يعلم، لو كان هذا الرجل عاقلا ما فعل ذلك أبدا، ولكن فطر في رمضان يدل على الصدق، يدل على الطيش، يدل على أن هذا العبد ما علم شيئا يذكر من دين الله عز وجل، لأن هذا من ثوابت الدين بل ومن أركان صوم الله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم المقدمات قبل الفريضة وبعدها، قبل الصلاة تكون النوافل الراتبة وغيرها، وكذلك قبل الصيام نافلة من الصيام في شعبان يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا لرمضان، وليرفع عمله وهو صائم، عمل من أجل الأعمال، عمل من أفضل الأعمال. في هذا الشهر الكريم المبارك ترفع الأعمال، والعبد في طاعة يحبها ربنا جل وعلا فتتسبب في حب الله للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفريضة أحب الأشياء إلى الله. قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بعد أن أحب الطاعة يحب الله عز وجل العبد الذي يفعل الطاعة. بماذا؟ بالإكثار من النوافل، ليس بمرة ولا مرتين، وإنما ولا يزال عبدي، التي تفيد الاستمرار والتكرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله الذي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وعود من رب الأرض والسماوات، وعود من الذي لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده أبدا سبحانه جل جلاله. لهذا عباد الله كالذي يفرط في الطاعة في هذا الشهر المبارك، والله إنه لمخلوق، كان مخلوق خدعه الشيطان وخلعته نفسه الأمارة بالسوء، خلعه من ألهاه عن الطاعة وعن العبادة وعن جادة الأمر في هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يعيننا فيه وبعده على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. عبادة أيدي أخرى يمين هما قول أبي هريرة رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أقوم، وفي رواية: وألا أنام إلا على وتر. وركعتي الضحى يوصي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيهما من الفضل، وأنها تؤدي عن المسلم صدقاته التي أحبها له النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، يعني على كل مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، يعني قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أي أنه يجزيك من كل الصدقات التي عليك في كل يوم ركعتان تصليهما في وقت صلاة الضحى. الصدقات التي تجب عليك في كل يوم بعدد مفاصل الجسد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انها 60 و300 مفصل، 360 مفصل في جسد الانسان، عن كل واحد يستحق للمسلم ان يتصدق بصدقه في كل يوم، ان لم تكن ماديه فبذكر الله، وان لم تكن ماديه ولا بذكر الله تكون بصلاه الضحى. وقت الضحى يبدا من طلوع الشمس الى وقت السواد، او بعد طلوع الشمس بربع الساعه حتى تميل قليلا فنخرج من وقت القرار، وتنتهي قبل صلاه الظهر بحوالي ربع ساعه تفيق حتى نتجنب وقت القرار الذي قبل صلاه الظهر. في هذا الوقت كله يجوز لك صلاه الظهر. قال العلماء: اقلها ركعتان، واختلفوا في اكثرها على قولين: اما 8 ركعات لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، او كما قال ابن عثيمين رحمه الله ورجح انه لا حد لاكثر هذه الصلاه. ايا ما كان الامر فهي صلاه عظيمه جليله ينبغي على المسلم ان يحرص عليها، خاصه في هذا الشهر الذي ترفع فيه الاعمال. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل من المعصية إلى التوبة ومن الغفلة إلى الحضور. وهؤلاء الأوابين، الأواب كانت صفة للأنبياء: نعم العبد إنه أواب. فمن أراد أن يتصف بهذه الصلاة وأن يتخلق بها فعليه بهذه الصلاة التي كانت من فعل هؤلاء الأوابين، لعل الله عز وجل أن يحشره معهم. صلاة الأوابين صلاة الضحى، تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم إلى أن تنتهي من هذه الصلاة. وحتى لا نطيل نذكر في عجالة الوصية الثالثة، ألا وهي قول أبي هريرة رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أفطر. الوتر يحبه الله عز وجل، الله وتر يحب الوتر، والوتر هو الفرد، أي الوتر هو العدد الفردي، وأطلق على الصلوات لا عدد الركعات الفردية، يعني يوتر العبد بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، وكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أقل عباد الله من أن يوتر المسلم في كل ليلة ولو بركعة، ولو بركعة، حتى لا يفوته هذا الفضل ولا يفوته هذا الخير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ أحدكم فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، يعني الثانية، قال فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعوذ بالله من ذلك. انظر عبد الله ركعة في جوف الليل يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي عند طلوع الفجر الصادق، وكأن الليل فيه القيام والنهار فيه الصيام، والله عز وجل لم يترك لك وقتا حرم عليك فيه كل العبادات، بل شرح لك من العبادات ما يناسب كل وقت وما يحبه الله عز وجل في هذا الوقت، وليغتنم المغتنم وليفوز الفائز وليميز الله عز وجل بين عباده، هم درجات عند الله. فمن مقل ومستكثر ومن اراد النجاه والفوز والفلاح فهذه التي تدلك، وهذه هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوز بالدارين الدنيا والاخره، قيام الليل وصيام النهار وما بينهما من عبادات تشمل الليل والنهار. نسال الله عز وجل ان يوفقنا في هذا الشهر المبارك وبعده لما يحب ويرضى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته، ولا محتاجا الا اعطيته، اللهم لا تدع لنا مدينا الا قضيت دينه، اللهم لا تدع لنا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيت.